معاوية بن سلام قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية قال أنا حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن معقل قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستطر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. يقول عدي رضي الله عنه سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم أن يقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. يعني تجعل بينك وبين النار ولو تمرة ولو نص تمرة ولو ربع تمرة تصدق على مسكين يأكلها قد يتبلغ قليل ولكن كانت ما تنفع نص غيرها لكن ما يخالف انت لك أجر وقع أجرك على الله ولو كان الشيء قليل لأن الله تعالى يقبل القليل والكثير سبحانه بحمده من ربه لك يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد بن أجر قال الأعمش وحدثني عمر بن مرة عن كيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو مرة عن كيثمة. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر السعد علي بن حجر قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعلي بن خشرم قالوا حدثنا قال ابن حجر حدثنا قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا أخبرنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا خيثمة خيثمة قال عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله بين ليس بينه وبينه ترجمان. تقول عدي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ربك تعالى وتقدس يكلمك علانية يكلمك بخيرك وشرك وطاعتك ومعصيتك تعالى وتقدس يكلم العباد بلحظة أو أقل من اللحظة جميعهم كل واحد حسب هو المحاسب هو المناقش هو كذا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أحتاج ترجمان ربك اللي يكلمك شغير. يقول فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر الرجل المكلم ينظر العبد المكلم ينظر لأيمن منه ما يجد إلا ما يرى إلا ما قدم قدمت شيء تشوف الإنسان يمينك ربك كمانه تنظر إلى شمالك ما تلقى إلا ما قدمت يا الإنسان تنظر يمينك خلفك ما فيه إلا ما قدمت الإنسان لنفسك يوم القيامة. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد بن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة زاد بن حجر عن الأعمش قال حدثنا ابن مرة قال عن خيثمة مثله عن خيثمة مثل الكلام الأول نعم. وزاد فيه ولو بكلمة طيبة وزاد فيه يعني إذا ما تجد تمرة كلمة طيبة بكلمة كيف حالك يا فلان كيف على الأولاد أسألك إن شاء الله بخير أرجو الله أن تكون بخير كلمة طيبة على أخيك المسلم مثل التمرة إلا أن التمرة أنفع نعم. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو مرة عن خيثمة وقال إسحاق عن أعمش عن خيثمة مثل الحديث الأول نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاء ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاء حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة لم يذكر أبو كريب كأنما. وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية عن الأعمش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن خيثمة قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأعرض وأشاح يقول النبي ذكر النار فأخذ توجه منها شاح وجهه عنها ثم ذكر ثم قال اتقوا النار ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها حتى ظننا أنه كأنه ينظر إلى النار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة فمن لم يجد تمرة يصدق بها فبكلمة طيبة ولم يذكر أبو كريب كأنما ولم يذكر كأنما سنة وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوه بكلمة طيبة. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى وابن بشار وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة قال قال حدثنا عمرو بن مرة حدثنا عمرو بن مرة قال عن قيثمة عن قيثمة قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر لنا ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات. قول عدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النار فأشاح ثلاث مرات فأشاح بوجهه عنها وتعوذ منها. قال ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني تصدق بشق تمرة بنص تمرة أو بتمرة أو بنص تمرة عن النار تقيك هذه الشك هذا الشك هذا نصف التمرة يقيك من جهنم نار. فإن لم تجدوه بكلمة طيبة فإن لم تجد تمرة ولا نصف تمرة فبكلمة طيبة. قال رحمه الله حدثني محمد بن مثنى العنزي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عن أبي جهيفة عن المنذر بن جرير عن أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سدر النهار قال فجاءكم نوفاة نراة متاب النمار أو الأباء متقلد السيوف أعمتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأذن وأقام وصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا ولا تلتي فلش اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد أجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة نسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى العنزي محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عون بن أبي جهيفة عون بن أبي جهيفة قال عن المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير المنذر بن جرير قال حدثنا عقوب أبوه جرير قال قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام في صدر النهار يعني في الضحى قال عند النبي نعم. قال فجاء قوم حفاة عراة مجتى بالنمار وقلت بينما نحن كذلك جاء قوم حفاة عراة مجتى بالنمار يعني متقلد السيوف يعني حاطين سيوف على النمار عشان ما تفتحيهم متقلد سيوفهم فتمعر وجه الرسول عامتهم من مضر بل كلهم من مضر عامتهم من مضر بل كلهم من مضر من يقول من مضر يسكن الجزيرة كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بهم من الفاقة تمعر عليه السلام حزنا تمعر وجه الرسول حزنا حيث رأى بهم من الفاقة فقال فدخل ثم خرج فدخل بيته ثم خرج عليه الصلاة والسلام فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى فأذن وصلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب ثم قام وخطب عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية فبدأ بسورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي خلقهم الأرحام سألون الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله عليم كان حليم. تصدق رجل من ديناره من درهمه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تصدق الرجل من ديناره من درهمه من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فأتى رجل من الأنصار بسرة من الأنصار بسرة فأدت كفه تعجز عنها فقد عجزت عنها يعني سرة من ذهب فألقاها على الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيت وجه الرسول فما حوى تغلهل حتى كان صفحة من ذهب. ثم تتابع الناس فرأيت قومين من طعام وثياب ثم تتابع الناس في الصدقة فرأيت قومين من ثياب قومين من بر قومين من كذا قومين من كذا حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه يتهلل كأنه مذهبة حتى رأيت وجه الرسول تهلل من الفرح كأنه مذهبة من صفحة من الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدهم. فقال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لاحظ سنيت سنة اليوم هذا سنيت سنة وعمل بها الناس وتتابع الناس بعمل بها فلك أجرها إلى يوم القيامة. لاحظ رب العالمين كيف جعل لك الأجر إلى يوم القيامة وهي لك من عمل هذا العمل من بعدك إلى يوم القيامة فلك الأجر قدم وله أجرهم بدون ينقص أجر هذا شيء وهذا شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها بها إلى يوم القيامة. هذا لأن الصحابة رضي الله عنه سن السنة الأولى جاب الذهب يدوح ورماه على الرسول فتتابع عنه قال من سن سنة الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا من دون ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة نعوذ بالله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جهيفة قال سمعت من منذر بن جرير عن أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار مثل حديث بن جعفر وفي حديث بن معاذ من الزيادة قال ثم صلى الزهر ثم خطب. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ثم حول السند فقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه معاذ قال حدثنا قال جميعا حدثنا شعبة عن قال حدثني عون بن أبي جهيفة قال حدثني عون بن أبي جهيفة قال حدثني المنذر بن جرير عن أبيه جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام شطر النهار يعني قبل الظهر بقليل الظهر يجب بمثل حديث ابن جعفر قال بمثل الحديث اللي مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا أذن بلال ثم أقام الصلاة وصلى ثم خطب الناس تحثهم على الصدقة فجاء رجل كما مضى رجل بصرة الذهب ورجاء الثاني وجاء الثالث حتى تتابع الناس فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف الفضل والكرم إلى يوم القيامة يعني عملوا بعملك اللي عملته وسميته لك أجر إلى يوم القيامة يمشي لك الإنسان حتى لو مت أجر هذا الأجر يمشي من عمل بهذه الحسنة فلك أجرها إلى يوم القيامة حتى لو مت الإنسان الحسنة تمشي عليه لك إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة نعوذ بالله ما أكثر البدع اليوم وما أكثر السنن السيئة في زماننا اليوم فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من وزرهم شيء ما ينقص من أوزارهم شيء إلى يوم القيامة حتى لو مات فالوزر يمشي عليه نعوذ بالله. وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب. وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال إنه صلى الظهر ثم خطب وقال وصلى قام وأذن فصلى يعني الظهر تبين في هذا الحديث الزيادة أنه الظهر. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن مالك القاريري وابو كامل ومحمد بن عبد الملك الاموي قالوا حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن ابي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم سيد منبرا صغيرا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الله انزل في كتابه ايها الناس اتقوا ربكم الايه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال حدثنا وأبو كامل وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك قالوا حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال عن المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير عن أبيه جرير رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار قال كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه قوم يعني قريب الظهر الضحى قاعدين ينتظرون الظهر فأتاه قوم مجتاب النمار يعني شخصين منهم وساقوا الحديث بقصته على إزارهم يعني تقلد السيوف قال وساقوا الحديث بقصته ساق الحديث الأول تمحر وجه الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا ثم خطب قام وخطى أذن وصلى ثم خطب عليه الصلاة والسلام وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا وفيه وصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم قال أما بعد إن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية ثم قال أما بعد إن الله أنزل في كتابه أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خلقكم من نفس واحد من نفس واحد من نفس واحدة جعل منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الله بن هلال العيسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف ورأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بما ناديتهم. نقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش جرير عن الأعمش قال عن موسى بن عبد الله عن موسى بن عبد الله وأبي الضحى وأبي الضحى عن أبي الضحى وأبي الضحى قال عن عبد الرحمن بن هلال عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال جاءنا ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف. يقول جاء ناس من الأعراب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الظهر عليهم الصوف عليهم النمارق الصوف فرأى سوء أهالهم فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فقط فذكر بمعنى حديثهم ذكر الحديث الذي مضى أن النبي ثم حرج حزنا عليهم ثم صلى الظهر ثم خطب على الكرسي ثم بعد ذلك أمر بالصدقة فجاء رجل إلى آخر الله. قال رحمه الله حدثنا يا ابن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أو حدثني بثن بن خالد واللفظ له قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو أكيل بن سساء قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه وقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جودهم ولم يلفظ بشر بالمطوعين. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال وحدثني بشر بن خالد واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال عن أبي وائل قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل يعني أجرون أنفسهم يشتغلون عند ناس بالأجرة فيأخذون الأجرة ويتصدقون منها يأخذ أجرته ويتصدق منها. نعم. قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع. قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع وجاء آخر. وجاء إنسان بشيء أكثر. وجاء بشيء أكثر منه. فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا. إن الله لغني عن صدقة هذا. وما فعل هذا الآخر إلا رياء. وما تصدق هذا الآخر بهذا إلا رياء وشمعة. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. الذين يلمزون المتطوعين المتطوعين في أتام الدغمة. الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات. والذين لا يجدون إلا جهدهم. والذين لا يجدون إلا جهدهم سخروا منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولم يلفز بشر بالمتطوعين. ولم يقول يلفز. يلفز بالمتطوعين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن الربيع ها هو حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا سعيد بن الربيع. سعيد بن الربيع قال حدثنا ثم أول السنة. ثم أول السنة فقال وحدثني إسحاق بن منصور. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود. أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا. في حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا يعني يأخذون الأجل الشيء الثقيل على ظهره بأجر 10 ريال 20 ريال يوديها من هذا المكان إلى المكان الثاني ثم يفعل هذا مرة مرتين. قال كنا نحامل يعني نفعل مرتين ثلاث أربع حتى نكتفي ناخذ أجرة ناخذ أجرة علشان ينفق على أولاده على نفسه على أولاده وعلى زوجته ويتصدق أيضا من حمالة ظهره. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد إن أخرج أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنع أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروى بعس إن أجرها لعظيم. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عن أبي الزناد. عن أبي الزنادي عن الأعرج. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام قال على رجل يمنه أهل بيت ناقة تغدو بأس. لا رجل يوجد رجل ألا يوجد رجل من المسلمين يمنه أهل بيت ناقة أهل بيت ناقة تحلب تغدو بأس يعني بشيء من الحليب يحلب الحليب ثم يجمعه في عس يعني في طاسة أو في إناء أو بشيء في الصباح قبوب وفي الصباح صباح وفي المساء قبوب يكون صبوح يسمونه قبوب العرب يعني إذا جاءه ضيف هذا صباح في الصباح أعطاه حليب يشربه يسمى صبوح إذا جاءه في الليل أعطاه حليب يشربه يسمى قبوب فتروح بعس وتغدو بعس إن أجرها لعظيم إن أجر هذه الناقة لعظيم منيحة أعطاه يا فلان فقال منيحة حلبها واشرب منها أنت وأولادك وضيوفك أجرها يقول إن أجرها عظيم يقول الرسول إن أجر هذه الناقة عظيم. قال رحمه الله حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عم عن زيد بن نبي بن ثابت أن في هذا من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالة وقال من منى منية غدت بصدقة وراهت بصدقة سبوها وبوقها. كل إمام مسلم حدثنا محمد بن أحمد. محمد بن أحمد قال حدثنا زكريا بن عدي. زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو قال عن زيد. عن زيد قال عن أبي بن ثابت. عن أبي بن ثابت رضي الله عنه قال عن أبي حازم عن أبي هريرة. عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه نهى فذكر خصالة. أنه نهى وذكر خصالا من الخير والشر. من الخير والشر خصالا من الشر كذا وخصالا من الخير كذا من منيحة الناقة أو منيحة العنز أو منيحة النخلة يا فلان هذه النخلة لك أنت وأولادك فكل ما تعال في الصباح خذ منها التمر وديه لا تأكله هذه تسمى منيحة نخلة من نخله ومن حديقته أو من عنبه شجرة من عنبه أو شيء من هذا أو عنز يحلبها هذا كله صدقة لوجه الله تعالى وتقدس فما تصبح أو تمس له أجر كبير عند الله. نعم. وقال من منع منية غدت بصدقة. فقال من منع منيحة غدت بصدقته. غدت غدت غدت بصدقته. نعم يعني صارت صدقة وراحت بصدقة. نعم وراحت بصدقة. غدت بصدقة وراحت بصدقة يعني في الصباح بصدقة وصبوها وغبوقها. غبوقها وصبوحها والصباح إلى حلبها وشربها. هذا الرجل اللي أعطاه الرجل هذاك له أجر اللي أعطاه يوم نحو إياه. وفي المساء تبات له أجر حلبها الممنوح وشربها هو أولاده له أجر عند الله. الصباح له أجر والمساء له أجر. صبوح وغبوق. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد إلى رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أمره حدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن سديهما إلى تراكيهما فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبقت عليه أو مرت وإذا أراد البخيل أن ينفق خلصت عليه وأخذت كل هلكة موضعها حتى تجن بنانا وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة فقال يوسعها فلا تتسع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الفقير المتصدق بجبتين من حديد. نعوذ بالله جبتين من حديد تحت من هنا جايات من هنا على الديوز من هنا تحت الأرض تحت اليدين من الديوز من هنا مدفوكات على صدر كل واحد منها مدفوكات على صدره. فانظر الإنسان إذا تصدق توسعت هذه الجبة توسعت عليه توسعت حتى تأتي أثره. والبخيل ما يستطيع السد تقوم تقلص وتلصق الحلقة كل حلقة تلصق بجلده. نعوذ بالله تلصق بجلده من هنا حتى تأتي أثره. نعوذ بالله. نعم قال فقال أبو هريرة فقال يوسعها فلا تتسع. يعني يريد وسع يمسك بيديه الجبة بوسع حديث عيلته فذاك لا تتوسع من نفسها. المنفق تتوسع من نفسها كل ما مشى أو راح أو تتوسع هي من نفسها حتى تتسع عنه وتعطي أثره. أما البخيل يمسك بيديه ويرجره ما فيه ما تنجر لاسكة خلاص كل حلقة لاسكة في قلبه. قال رحمه الله حدثنا سليمان عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني لقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن نسل المسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى صديهما وتراكيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة كل حلقة مكان كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامل وتعفو أثرة وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأسبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. قل لما مسلم حدثنا سليمان بن عبيد الله من عبيد الله قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع قال عن الحسن بن مسلم قال عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد جبتان من حديد يعني من تحت الأرض من تحت اليدين على الديوج ماسكات رؤوس الديوج ماسكات هنا وماسكات. فهذا المتصدق تتسع من نفسها تتسع حتى تعطي أثره تنزل الأرض وتعطي أثره يمشي وتمسح أثره من الأرض. يقول قد اضطرت أيديهما إلى صديهما وتراكيهما إلى أيديهما وعلى صديهما يعني أطرافها هنا ماسكة نجوز هذا ماسكة وهذا ماسكة. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى توسع أنامله وتعفو أثره توسعت حتى تعفو أثره وتعفو أنامله تغطي رجليه وتغطي أثره بالأرض لأنها تنزل هذا المتصدق. أما البخيل نعوذ بالله فإنه كلما أراد أن كلما هم بصدقة قلصته أخذته كلها القتل مكانه. كلما هم بصدقة ولم يصدق قلصته ورسقت الحديد لصقت كل الحلقة لصقت الجلد نعوذ بالله تلصق الجلد نعم. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسع ولا توسع. يقول فأنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بإصبعه يوسعها يقول فلو رأي فعاد الرسول يضرب المثل يقول رأيته يوسعها ما تتسع خلاص لسكت الجلد ونعوذ بالله. البخيل يوسعها بيديه ما تتسع لسكت الجلد كل حلقة أخذت مكانها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الخضرمي أبو حيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه واندمت يداه إلى تراكي وانضمت كل ألقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المتصدق والبخيل مثل رجلين عليهما جنتان يعني جبتان جنتان يعني حصينتان من حديد. يقول إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره. إذا هم المتصدق بصدقة يعني هم وأخرجها توسعت عليه حتى تعفي أثره توسعت حتى تعفي أثره في الأرض وتعفي أنامله في الأرض هذا المتصدق. وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. إذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه نعم بالله تقلصت الممسك في الحلقة في مكانها من جلده فهو يوسعها يشبع الرسول يوري الناس يوسعها الراجل فلا تتسع وسعها بيده بصابعه ما تتسع خلاص إلا حلقة خلت مكانها ما يمكن تتسع. قال رحمه الله حدثني سويد بن سعيد قال حدثني عبد الميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدق أن الليلة بصدقة فخرج بصدقتي فوضع في يد زانية فاسمه يتأتس من تصدق الليلة لا زانية قال اللهم لك الحمد لا زانية لا تصدق أنك بصدقة فخرج بصدقتي فوضع في يد غني فاسمه يتأتس من تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدق النبي صدقة فخرج بصدقتي فوضع في يد سارق فاسمه يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا زانية ولا غني ولا سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال عن موسى بن عقبة قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رجل لا تصدق أن الليلة بصدقة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال رجل لا تصدق أن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية يقول فخرج الرجل بصدقته فوضعها في يد امرأة ما يدري وش هي لكن أصبح الزانية فوضعها في يد امرأة فلما أصبح الناس قالوا تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية أنا ما أرد زانية لكن تصدق الليلة على زانية لا تصدق أن بصدقتي فخرج بصدقتي فوضع في يد غني ثم قال لا أخرجن بصدقتي فوضعها في يد غني جاء بالليل وجد الرجل هذا جالس أعطاه الصدقة صار غني يقول اللهم لك الحمد فأتصدق على غني فأصبح الناس يتحدثون صدق البارحة على غني قال اللهم لك الحمد على غني على زاني وعلى غني لا تصدق أن بصدقتي فخرج بصدقتي فوضع في يد سارق يقول ثم نوى أن يتصدق خرج بالصدقة ووضع في يد سارق تحدث الناس الصباح صدق الليلة على سارق قال اللهم لك الحمد على زانية ولا غني ولا سارق وعلى سارق لا حوله فقيل له صدقته فقبلت شوف أن الله يقبل الصدقة حتى على الفساق حتى على المجرمين يقبل صدقتك الإنسان إذا نويت وجه الله والدار الآخرة صدقتك تقبل على عصاة وعلى مجرمين وعلى فسقة تقبل يقول فقال وقيل له إن صدقة صادق قبلت أما الزانية فلعلها أن تستعف وأما الغني فلعله أن يعتبر غني. شوف الناس يتصدقون وانت غني ما تصدق، ليه ما تصدق؟ وعلى السارق لعله يستحق أيضا، مهما المهم أن الصدقة قبلت. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعامر الأشعري وابن نمير وأبو قريب كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جدي أبي بردان أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو نمير وابن نمير وابن نمير وأبو كريب وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة، الأربعة عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال الآخرون أخبرنا قال حدثنا بريد حدثنا بريد عن جده أبي بردة جده أبو بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ربما يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا به طيبة نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الخازن الأمين يعني إنسان جعلك أمين خزانته وأمرك أن تتصدق. يقول الخازن الأمين الذي يعطي الصدقة كما أمر ما ينقص منها شيء، صدق على هذا صدق على كما أمر طيبة به نفسه أحد المتصدقين، أحد المتصدقين اللي قبل الله منهما صدقتهما. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وزهير بن حرب زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير جميعا عن جرير. قال يحيى أخبرنا جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن منصور عن شقيق عن شقيق عن مسروق عن عائشة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها كان لها من الأجر غير مسدة غير مسدة ولا مبذرة كان لها أجر ولزوجها أجر ولجميع البيت وللخازن مثل ذلك وللخازن أخازن البيت هذا خازن أخذت من الخزانة وتصدقت فهي لها أجر ولزوجها أجر وللخازن الأمين أجر أيضا لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا لا ينقص بعضهم عن أجر من أجر كل أجره تام ما ينقص أحد عن أحد هذا فضل من الله تعالى فضل من الله وباب واسع أن تصدق الإنسان المرأة تصدق وخازن تصدق وأنت ما تدري ولك أجر الإنسان أو أنت تصدق. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هذيل بن عياد عن منصور بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها. والإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا فضيل بن عياض فضيل بن عياض قال حدثنا منصور بهذا الإسناد منصور بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها قال من طعام زوجها يعني المرأة تصدقت من طعام زوجها فلها أجر وللخازن أجر ولزوجها أجر لا ينقص واحد منهم أجر آخر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسدة كان لها أجرها وله مثله وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال عن الأعمش عن الأعمش عن شقيق عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسددة كان لها أجرها. تقول عائشة أن المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مسرفة ولا مبذرة فلها أجرها وله مثله وله مثله بما اكتسب وله ولزوجها أجر مثل أجرها لا ينقص شيء من أحد المشتهى. قال رحمه الله قدر من الله وكرم وجوده. لو صدقت المرة لها أجر لأجرنا هذا فضل رب العالمين تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه الاعمش بهذا الاسناد نحوه. يقول الامام مسلم حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو معاويه قال عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن شيبه بن نمير وزيد بن حرب وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن عياد قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللعن قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال حدثنا قال ابن نمير حدثنا حفص قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت النبي عليه الصلاة والسلام أتصدق من مال موالي بشيء أنفق من مال موالي شيء أنا مملوك للأناس أنفق من مالهم شيء قال نعم والأجر بينكما نصفان السؤال هنا إذا أنفق من مال مواليه وهم لم يعلمون قال له أجر ولهم أجر الله أعلم قال الأجر ماشي سواء علم ولا من المدام تصدق بصدقة ينوي بها وجه الله المأمور فله أجره ولهم أجر سواء علموا أو لم يعلموا هذا ليظهر والله أعلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل أن يزيد يعني بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللعم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما وجاءني مسكين فطمت منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعا فقال لما ضربته فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال الأجر بينكما. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما يعني شد اللحم أقطع اللحم يقول فجاء مسكين وأنا أقدد اللحم فناولته قطعة فعلم بذلك مولاي فضربني أعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أشكوه فقال لما ضربته قال يعطي طعامنا بغير إذني يعطي الطعام بدون أمرنا قال الأجر بينكما سواء علمت أو لم تعلم الأجر بينكما له الأجر ولك أجر حتى لو ما علمت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسم المراه وبعلها شاهد الا باذنه ولا تاذن في بيتي وهو شاهد الا باذنه وما انفقت من كسبه من غير امره فان نصف اجره له. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حدثنا به ابو هريره رضي الله عنه انه قال فذكر احاديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر احاديثا منها ان النبي عليه السلام قال لا تصوم المراه وبعلها شاهد الا باذنه لا تصوم المراه تطوع يعني لا تصوم تطوع وهو شاء وزوجها شاهد الا باذنه ولا قد تحتاجه يصالح ما يصير تأذنيه فإذا أذن خلاص ما عليه سلوم ما إذا قال تعالي ما عليه سلوم ترفضين أن يسمع على سلوم التطوع لازم تستأذنينه إذا كان زوجها شاهدا فلا تصوم إلا بإذنه ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه لا يمكن أن تقول فلان أدخل وهو شاهد إلا بإذن زوجها وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له وما أنفقت من الكسب من ماله فنصف أجره له ونصف أجره لها الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين خير خزايا ولا نجاة رحمة الله.